الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا مع التفسير. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم تفضل علينا بحسن الخاتمة يا حي يا قيوم. وصلنا يا الأحبة الكرام إلى تفسير سورة البقرة وإلى قول الله الكريم في الآية 28: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله تبارك وتعالى يقول: يا عباد الله، كيف تكفرون بمن خلقكم؟ وأعظم الجرم الكفر بالله عز وجل. يا رسول الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف تكفرون بالله؟ والكفر هو التغطية، يعني يغطي الإنسان الإيمان بكفره والعياذ بالله، يجعل مع الله إلها غيره، يعني يفرد، لا يفرد ربه بالعبادة والتوحيد، ولكنه يعبد الله ويعبد غيره، أو لا يعبد الله عز وجل، يجعل أندادا شركاء مع الله تبارك وتعالى، يعبدهم مثل ما يعبد الله عز وجل. ولذلك قال ربنا تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. أعظم الجرم كل الجرم أن يجعل العبد لله ندا، والله خلق ما في الأرض جميعا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ مولانا جل جلاله يستدل على إلهيته بربوبيته، يعني الربوبية، مقتضى الربوبية الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة. فربنا تعالى هو الذي أحيا الخلق، هو الذي يميتهم. فمولانا يقول: كيف تكفرون به سبحانه؟ كيف تصرف العبادة لغيره وهو الذي خلقكم وأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي كنتم عدما لا ذكر لكم، كنتم لا شيء، فأحياكم الله تعالى. وأهل العلم قالوا في هذه الآية ذكرت موتتين، أو ذكرت موتتان وحياتان. أما الموتة الأولى فقالوا: لما كان الناس في أصلاب آبائهم قبل أن يوجدوا، يعني خلقا في أرحام الأمهات، ثم نقلهم الله تعالى من أصلاب الآباء ومن رحم الأمهات وخلقهم جل جلاله. الموتى الأولى لما كانوا في أصلاب الآباء والأمهات، في أصلاب آبائهم، فخلقه الله تبارك وتعالى وصوره وشق سمعه في بطن أمه، هذه موتة أولى، ثم أوجده للحياة، هذه الحياة الأولى. ثم يميتكم عند انقضاء الأجل، هذه الموتة الثانية. ثم يحييكم عند البعث والنشور، وهذه الموتة الثانية. وبعض أهل العلم قالوا: الموتة الأولى لما كان الخلق في صلب أبيهم آدم، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. استخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على نفسه ألست بربكم المستحق للعبادة. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، هاتان بسم الله، ذكر الله تعالى حياتان وموتتان في هذه الآية العظيمة، وبعض أهل العلم أضاف تعتبر حياة، خلقه بدأ من العدم إلى بطن أم صوره وشق سمعه وبصره ودب فيه الروح، هذه حياة، هي الحياة الأولى. ولذلك في قوله تعالى في سورة فاطر عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وبعض أهل العلم جعلها ثلاث حياة وثلاث أموات وثلاث ميتات، وبعضهم أضاف أكثر من ذلك، يعني بعضهم قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يحيون فيها ولا يموتون أبدا، فلا يموتون أبدا، وأما من أهل الإيمان الذين يدخلون النار فإنهم يموتون إماتة حتى إذا صاروا حمما أو فحما أذن لهم في الخروج، وكما في حديث الشفاعة يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج أناس صاروا فحما، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. المقصود ربنا تعالى ينكر على عباده كيف تكفرون يا عباد الله بالله العظيم الجليل الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق الكون كله بما فيه من إنس وجن وطير ودواب وأرض وسماء. الله تعالى خلقكم بعد أن كنتم لا شيء، بعد أن لم يكن لكم ذكر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما فأوجده الله تعالى من العدم، ثم بعد أن أوجده يميت إذا انقضى الأجل، ثم بعد ذلك يحيي مرة ثانية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وهذه الحياة الثانية للعرض والحساب على الله عز وجل بعد البعث، نشور للحساب على الله بين يدي الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله ثم إليه ترجعون، أي ترجعون إلى الله ليجازي المحسنين بإحسانهم ويجازي المسيئين بإساءتهم أو يعفو ويغفر إن كانوا من أهل الإسلام. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سبحانه وبحمده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من جبال ومعادن وأنهار وأشجار وحيوانات وغير كل هذا الخلق البهي العظيم، وهذا من تمام عظمته وقدرته سبحانه جل جلاله. وأهل العلم يستدلون بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا إذا جاء دليل بالمنع أو دليل بالتحريم. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء النص يمنع منه، يعني كل ما في الأرض حلال إلا ما جاءت الأدلة بأنه حرام، كمثلا في الملابس قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وهو يمسك الذهب في يد والحرير في يد ويقول هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجالها، يبقى حرام على الرجل المسلم أن يلبس حريرا صافيا أو يلبس ذهبا، سواء كان خاتم ذهب أو شيء في اليد أو شيء في الرقبة، يحرم ذلك. وكذلك من هذا الخمر حرمها الله تبارك وتعالى، يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، لكن نزلت بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة في تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. هذه أشياء موجودة في الكون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم الله تعالى أشياء بعد أن أوجدها، وما ذاك إلا لحكمة عظيمة. وأهل العلم يقولون كل الكون يدل على الله، لأنك تستدل بالمخلوق على الخالق العظيم. ربنا تعالى هو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، خلقه لماذا؟ قال أهل العلم: لتنتفع به وتتعظ وتعتبر وتتقوى به على طاعة الله، تتقوى بما أحله لكم على طاعة الله عز وجل، وتتعظ وتعتبر. يعني عندما يرى الإنسان مثلا النار التي يقلها في بيته، نار يسيرة ضعيفة، هذه النار تذكره بنار الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، وتتذكر أن قول الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلامة. وتتذكر أن هذه النار قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العافية والسلامة. نار عظيمة، فتتقي النار وتجتنبها. والله تعالى قال: إن جعلناها تذكرة للمقوين، يعني المقيمين والمسافرين. الله عز وجل جعل النار تذكرة تتذكر بها. أرأيتم ناركم هذه التي توقدون؟ إن نار الآخرة هذه نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة. كل النار، آبار البترول لو اشتعلت نارا، وجميع النيران التي توقد في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: والله يا رسول الله إن كانت كافية، يعني لو إحنا نعذب عفنا الله أو الناس العصاة يعذبون في مثل هذه النار لكان ذلك عذابا كافيا. قال: والذي نفسي بيدي، إنها فضلت عليها، يعني زالت عليها 69 جزءا، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تتذكر بخلق الله يدلك هذا على الله، وتتعظ وتعتبر عندما ترى الحيات والأسود وهذه الحيوانات المفترسة، تتذكر أن النار فيها من كل العذاب ألوان، نسأل الله العفو والعافية. تتذكر أن مانع الزكاة يمثل له ماله الذي كنزه ومنع الزكاة يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثعبان عظيم له زبيبتان يعني يقضمه قضم الفحل والعياذ بالله، ويجري خلفه والآخر صاحبه يفر منه هربا ويتبعه، يقول: تعال أنا كنزك الذي كنت تكنز، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أخي قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال أهل العلم هنا في هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، أي على وارتفع جل جلاله وتباركت أسماؤه. أما قول الله تعالى: على العرش استوى، أو الرحمن على العرش استوى، عدي الاستواء بحرف على فيكون معناه استواء حقيقيا يليق بالله تعالى، وهي صفة لله جل جلاله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أما هنا فعل استوى عدي بإلى، والمقصود على وارتفع، كما قال عدد من أهل العلم في تفسير هذه الآية العظيمة. ثم استوى إلى السماء، أما استواء الله عز وجل على عرشه وعلو الله تعالى سبحانه جل جلاله أنه في السماء، فأما أنه في السماء فيوجد كما نص أهل العلم أكثر من 1,000 دليل أن ربنا تعالى في السماء سبحانه جل جلاله، على العرش استوى تبارك وتعالى. من ذلك قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. ومن ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وأيضا لما قال عن القرآن الكريم قال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهكذا يستدل على علو الله بكل بنزول الأشياء من عنده وصعود بعض الأشياء إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. وأيضا نص قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاء بالجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده، ليس كعقيدة العقيدة الغير صحيحة تقول الله في كل مكان أو الله موجود في كل مكان. لا، هذا لفظ خطأ، لأنك الآن ما نزهت الله عن أماكن عزك الله، الحمامات والقذرات والمزابل وما شبه ذلك. لا، أما تقول العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله، الله في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. عندما ترى هذه المنافع العظيمة التي أعدها الله لك في الأرض من مطعومات ومشروبات ومركوبات وثياب تلبسها على شتى صنوف ألوانها واختلافها، وجعل لك مساكن تقيك الحر وتقيك البرد، وغير ذلك، جعل للرجل زوجة يسكن إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تتذكر قول القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في الكون يدل على الله، لأنه ما من شيء مخلوق إلا وله خالق. وذكرنا الأدلة من أقوال أهل العلم قبل ذلك في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن السادة العلماء الكبار كانوا يستدلون على وجود الله بأشياء يسيرة في الكون. يعني كالإمام أحمد، ما ذكرناه عنه سابقا، أنه استدل على ذلك بالبيضة. قالوا: إيش الدليل على وجود الله؟ قال: ها هنا حصن حصين أملس، وإذا به ظاهره كالفضة وباطنه كالذهب الإبريز، إذا به ينصدع جداره ويخرج منه كائن ذو شكل مليح، ذو شكل حسن وصوت مليح، يخرج من هذه البيضة كتكوت جميل. من الذي أخرجه؟ الله العظيم رب العرش العظيم. وكذلك الإمام الشافعي استدل على ذلك باختلاف الأصوات واللغات على وحدانية الله عز وجل، على أنه سبحانه موجود سبحانه عز وجل وخلق. فالله تعالى هو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق الجبال، الأشجار، الأنهار، جميع المعادن، الحيوانات، الأسماك، الطيور، كل الكون الله خالقه. إذا أقمت بذلك تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لأن الخالق من صفات الخالق أنه يخلق ويملك ويرزق ويتصرف كيف شاء. الله رب العالمين، الرب معنى الرب أنه هو الذي سبحانه جل جلاله يربي عباده بنعمه، خلقهم ويملكهم ويرزقهم ويتصرف فيهم كيف شاء سبحانه بحمد. فلذلك مولانا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. أرأيت هذه السماء العظيمة؟ خلقها ربنا تعالى بلا عمد. أي بيت لو 100 متر لا بد له من أعمدة تحمله، ما بال هذه السماء العظيمة؟ إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله جل جلاله هو رفعها بقدرته بقوله كن كوني، فكانت مرفوعة ومحفوظة، ولذلك أحكم بنيانها. والسماء بنيناها بأيد، وأيد هنا معناها قوة ليس معناها يد التي يد الله عز وجل. نحن نؤمن بأن لله يد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلت يديه يمين، وكما قال ربنا قبل ذلك في القرآن الكريم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لكن أضاف اليد إليهم. أما في قول تعالى سبحانه جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد، قال أهل التفسير وأهل العلم: اليد هنا معناها الأيد، هنا معناها القوة، لأنها لم تضف إلى الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، نؤمن أن الله خلق الخلق، كل الخلق، كل الكون بما فيه، كما قلنا، للانتفاع به والاتعاظ والاعتبار، وتتقوى بما أحله الله لك، تتقوى به على طاعة الله، يعني تأكل ما لذ وطاب. ولذلك أهل العلم قالوا: يستفاد أيضا من قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حل جميع أنواع الزينة للرجال وللنساء على السواء إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إنسان من الله عليه بالمال يأكل ما لذ وطاب بدون إسراف وبدون تبذير، إيش الإشكال فيها؟ يلبس أفضل الثياب بدون إسراف ولا تبذير، يركب أفضل المراكب يستعين بها على طاعة الله بدون إسراف ولا تبذير، هذا جائز، ليس فيه حرمة ولا شيء، ما دام أنه فيما أحل الله تبارك وتعالى. ثم قال جل جلاله: فسواهن سبع سماوات. هذه السماوات السبع، سبع سماوات، والأرض كذلك. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فربنا العظيم الجليل خلق سبحانه بحمد سبع سماوات، والخلق كما قال الحافظ ابن كثير: كلما على كبر واتسع. السماء أعظم بكثير من الأرض، أكبر وأجل. وفي الحديث أنه بين ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك السماء مسيرة 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، وعرش الله فوق السماوات السبع، ومع ذلك لا يخفى على الله الجليل من أعمال عباده شيء. لذلك ختم هذه الآية بقوله: وهو بكل شيء عليم. إذن الله يعلم سرنا وعلانيتنا، نعم يعلم سبحانه جل جلاله. الله يعلم ما المؤمنون عاملون به ويقومون به، نعم عليم. الله يعلم ما يكيد به الكافرون، يكيدون به للإسلام والمسلمين، نعم به عليم سبحانه بحمده. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا سواء في علم الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا تعالى يخبرنا بسعة علمه وإحاطة علمه بكل شيء. وبكل شيء عليم. إذا أيقنت أنك شيء في ملك الله فأيقن أن الله عليم بحركاتك وسكناتك، عليم بأقوالك، عليم بأفعالك. الله تعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى من السر. حديث النفس الذي يدور في بالك فقط بدون أن تنطق به، الله يحيط به علما. من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، هم بها لم يعمل ولم يتكلم كتبها رب العزة له حسنة كاملة، وإن هم بها وعملها كتب الله تعالى له 10 حسنات. إذا أيقنا يا إخوانا أن الله بكل شيء عليم، الله عليم بضمائرنا بسرائرنا، عليم بنا في خلواتنا، نصلح العمل لله ونتقي الله تعالى ولا نظهر لربنا ما يكره منا، بل نطلع رب العالمين علينا منا ما يحب من الأقوال والعقائد والأعمال. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزلل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم أمدنا بمدد من السماء، واسترنا ولا تفضحنا يا رب الأرض والسماء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.